الشريط الأربعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعبده، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقع فيه المواليد. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك وللعبد بك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعبده. هذا الحديث يتكلم عن نوعين من أنواع الهبة. الأول العمرة، والثاني الرقبة. والعمرة هي أن يقول الشخص: هذه الدار لك عمرك، بمعنى لك طيلة عمرك، لك طيلة عمرك، فسميت عمرة لوجود ذكر العمر. والنوع الثاني وهو الرقبة، والرقبة سميت بالرقبة لأن الذي يهب يراقب الشخص متى سيموت، من أجل أن يعود ما وهبه له إلى ماله. وهذا كان في العصر الجاهلي، هذا كان في العصر الجاهلي، ثم لما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليكم السلام عن التراجع في الهبة، وحكم على أن من قال هذه لك عمرك أو هذه لك عمرة أنه لا يجوز له إذا توفي هذا الشخص الذي وهب له أن يرجع الواهب عن هبته طالما قد أعطى، لأن الراجع في هبته كالكلب كما في الصحيحين يرجع في قيئه. ثم العمر على ثلاثة أقسام: عمرة مؤبدة، وعمرة مطلقة، وعمرة مقيدة. فالعمرة المؤبدة أن يقول الواهب: وهبتك الدار أو الأرض أو الزراعة أو ما أشبه ذلك من أنواع العقارات، يقول: وهبتك كذا وكذا ولعقبك بعدك. هذه مؤبدة، بمعنى هي لك ولذرية من بعدك وإن مت. والمطلقة أن يقول وهبتك هذه الأرض عمرك، فهنا مطلقة، هذه مطلقة. لماذا مطلقة؟ لأنه لم يجعلها على بقاء حياته ولم يقيدها بشرط، وإنما جعلها مطلقة على ما كان يفعله العمل الجاهلي، فسميت مطلقة لأن الإسلام أقر هذا النوع على إن على إذا وجد فإنه يحمل في الأصل على ماذا؟ على الحكم الأول وهو التأبيد لك ولعقبك، رغم أنه ما قيدها. ومقيدة كان يقول هذه الدار لك، فإذا مت رجعت لي، هذه مقيدة. فالأولى والثانية ومقيدة كان يقول هذه الدار لك، فإذا مت رجعت لي، هذه مقيدة. فالأولى والثانية لا يجوز فيها التراجع، وأما الثالثة فيجوز فيها بعد الموت أن يأخذ الواهب هذه الهبة. لماذا؟ لأنه قيدها بشرط، بمعنى هذه لك حتى تموت، فإذا مت رجعت إلي، هذه مقيدة فيها شرط، فلا بأس في هذه الحالة أن تعود هذه الهبة إلى من؟ إلى الواهب، عملا بالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وحديث جابر رضي الله عنه يبين لنا هذه الأقسام الثلاثة. يقول جابر قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالعمرة لمن وهبت له، هذه المطلقة. وفي لفظ من أعمر عمرة، أي من أعطي عمرة، فهي له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها أي للمعطى، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث، بمعنى يجوز لهذا الموهوب، يجوز لورثة هذا الموهوب أن يرثوا هذه العمرة من الدور والعقارات المختلفة. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، هذه المؤبدة بالنوع الثاني. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، هذه إيش؟ ها؟ مقيدة بماذا؟ مقيدة بشرط، وهو بقاء الحياة، ثم ترجع إلى من؟ إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا، أي من أعطي عمرا، فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. لا أمسكوا عليكم أموالكم، أي للذين يهبون، بمعنى أمسكوا، وإلا فإن من وهب فهي للموهوب ولعقبه، أي لذريته. بهذا تبين على أن من اشترط فإن الشرط مقبول في هذه المسألة، وهذا هو الراجح مع خلاف بين أهل العلم، والحديث ينصص على جواز الشرط. نعم. لا، إذا قال هي لك ما عشت معنى أنها ترجع إلى صاحبها، هذا شرط. وإذا قال وهبتك فهذه مطلقة، وإذا قال وهبتك هذه ولعقبك فهذه إيش؟ مؤبدة. إذا كان قال وهبتك عمرك وقصد بها أنها قصد بذلك الشرط فتحمل على المقيدة، وإن كان قصد بها الإطلاق فتحمل على المطلقة. واضح؟ ترجع إلى النية. لكن قديما كانوا يقولون وهبتك عمرك هذه الدار، كانوا يقولونها بنية ماذا؟ الرجوع عن الهبة. فالأولى هو أن تأتي بلفظ شرعي، إما أن تقول وهبتك هذه الدار فتكون هذه مطلقة، وإما أن تقول وهبتك هذه الدار ولعقبك هذه مؤبدة، وإما أن تقول وهبتك هذه الدار ما عشت ثم هي لي فهذه مقيدة. على أن يبتعد من قوله وهبتك عمرك وما شبه ذلك، لأن هذا هو الذي كان يفعله الجاهليون وما أقره الإسلام. تبين؟ نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغلب خشبة في جلاده. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها مغرضين، والله لأغنين بها بين أساسهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض أوقه من سبع أراضين. أنت تقرأ قرأت في بابين. طيب، الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم قال يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين أي عن هذه الشجرة أو هذه الخشبة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث ماذا يستفاد منه وعن ماذا يتكلم؟ استفاد منه أنه إذا وجد جاران جاز لأحدهما إن احتاج إلى جدار جاره أن يغرز فيه خشبة حتى تكون سندا لشيء من مصالح هذا الجار الذي غرز هذه خشبة، ولا يلزمه في هذا الحال أن يستأذن الجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجار أن يمنع جاره أن يستفيد من جداره، أن يستفيد من الجدار. فمثلا إذا جارك قد لاصق جداره جدارك وأنت في حاجة إلى أن تغرز خشبة الجدار في جدار جارك من أجل أن توصل حبلا إلى بيتك حتى تضع عليه الثياب أو تضع عليه بعض الأغراض فلك ذلك، ولكن بشرط ألا تكون هذه الخشبة تحمل أذية لهذا الجار، فإن كانت تحمل أذية فلا يجوز لك حتى تستأذن، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فقوله لا يمنعن جار جاره أن يغرز في جداره خشبة، بمعنى إذا لم تكن هناك أذية. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لكم عن ذلك معرضين؟ والله لا أغرزن أو لا أفعلن ذلك بين أكتافكم. هذا القول أراد أبو هريرة منه أن يبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عدم الممانعة في ذلك، وهذا إن دل فإنما يدل على حق الجوار، حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني سأورثه، أي سأعطيه من الميراث. نعم، لا يشترط الاستئذان إلا إذا تبين أن عدم الاستئذان فيه إيش؟ مضرة. أما شرط لا يشترط، لا يشترط البتة، لأنه ما رجع الدليل على الشرطية. وإن كان بعض أهل العلم يقولون بأنه يلزم الاشتراط، لكن لا دليل على الاشتراط. ولذلك أبو هريرة نفى أن يكون هناك شرط، خصوصا عند أن قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فقوله والله لأرمين أي رضيتم أم أبيتم، ففهم أبو هريرة عدم الشرط. لذلك نقول أنه لا يشترط شرط في ذلك إلا إذا غلب على الظن أن هناك مفسدة وأن هذا الجار سيتضرر أو ستكون هناك مفاسد فلا بأس. ولو استأذن الرجل من البداية فهذا أفضل وأحسن. أما أن يقال بأنه شرط بمعنى أن من لم يستأذن يكون آثما، الجواب لا، لا يكون كذلك. قوله لا يمنعن جاره أن يغرز خشبة في جداره، بمعنى إذا رآه لا يمنعه. أنا إذا جاءني رجل ويقول لا تمنع فلان، لا تمنع فلانا إذا دخل بستانك، قال لي هكذا القائل: لا تمنع فلانا، وليكن هذا هو ولي الأمر، قال: لا تمنع فلانا إذا دخل بستانك، هل معناه أنه يلزم ذاك أن يستأذن إذا دخل بستاني؟ الجواب لا، لزم الطاعة لولي الأمر، من باب أولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما ليس فيه إشعار بذلك البتة. ولذلك نقل كثير من أهل العلم الإجماع على ذلك، وقيدوا الاستئذان بما إذا كان هناك ضرر. أما بالنسبة للحديث الثاني فهو في باب الغصب، والغصب نوع من الظلم، وهو أن يأتي رجل إلى أرض هي لفلان فيضمها إلى ملكه، هذا غصب، وهذا الذي جاء فيه الحديث الثاني هو حديث عائشة: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، أي طوق هذه الأرض من سبع أراضين، بمعنى أنه تجعل له قلادة في عنقه فيطوق وينزل به إلى سبع أراضين يعذب في نار جهنم، وهذا جزاء هذا الظالم الذي أخذ هذه الأرض على هذا المظلوم من غير روية. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تا تنام عينك والمظلوم متبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نعم. لا يجوز الصلاة في الأرض المقصوبة، لا يجوز بإجماع أهل العلم، لا خلاف في المسألة، لكن اختلفوا فيما إذا صلى الشخص هل صلاته صحيحة أم باطلة. فالجمهور على أنها صحيحة، وكثير من الحنابلة وعليه جماعة من أهل العلم لأن الصلاة باطلة، والصحيح أن الصلاة صحيحة، وعلى هذا المصلي الإثمية، وعلى هذا المصلي الإثمية أنه صلى في أرض ليست حرما وليست حجرا الصلاة. أما أنه يجوز أو لا يجوز فالجواب بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز يصلي الشخص في الأرض المغصوبة، وإذا صلى فصلاته صحيحة مع إثمية الصلاة في هذه الأرض التي لم تكن حجرا أو وقفا للصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النفقة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفقة في الذهب أو الورد فقال أعرف وكاءها وحفاتها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الباب باب اللقط، واللقطة هي المال الضايع الذي يلقاه الغير. ونجد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقسم اللقطة إلى ثلاثة أقسام، الأول إلى ما لا قيمة له، إلى شيء لا يلتفت إليه إذا ضاع، كالرجل اشترى خبزا وسقط من كيسه رغيف من الخبز، أو الرجل عنده مساويك فسقط مسواك من كيسه، أو رجل عنده درهم فتركه، هذه أمور ليست ذات قيمة التي تحتاج إلى أن الرجل يقوم بالاهتمام والبحث عن صاحبها. والقسم الثاني وهو ما يدافع عن نفسه كالإبل والخيل والبغال والحمير وما أشبه ذلك مما يدافع عن نفسه إذا واجه السباع، هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو ما له قيمة، وهذا الذي له قيمة كالرجل يجد الذهب أو يجد الفضة أو يجد المال أو يجد الشاة أو ما أشبه ذلك، فهذا ما كان ذا قيمة فيلزم فيه أن يعرفه الشخص سنة. قال اعرف وكاءها وعفافها، هذا كناية عن التشهير بهذه اللقطة، بمعنى عليك أن تعرف هذه اللقطة ما هي، ما هو غطاؤها وما هي حقيقتها، وكاءها بمعنى الغطاء، وعفاصها ما بداخلها، وهذا كناية عن اعرفها واعرف حقيقتها حتى تعرفها بين الناس عبر الصحف، عبر المجلات، عبر المذياع، عبر المجامع، على أبواب المساجد، في أي مكان، في أي مكان مما يجوز لك شرعا، شرطا لا يكون في المسجد، المسجد لا يجوز، لكن على أبواب المساجد والمتاجر وما إلى ذلك، المطارات والإذاعات، الصحف لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعرف لمدة عام، يعرفها الشخص. كيف يعرفها الشخص؟ من أضاع شيئا فليقل به، هكذا يقول، ما يقول عندي شيء وصفه كذا وكذا وكذا، هذا خطأ، لا، يقول من أضاع شيئا فليقل به، فيقول شخص أنا أضعت شيئا، فيقول ما هو، فيقول كذا، فيأتي هذا الرجل الذي التقط اللقطة ويقول وماذا، فإذا قال هو ذهب وعنده ذهب بالفعل يقول كم وزنه ومن أي أنواع الذهب وهل هو جديد وهل هو قديم وما إلى ذلك. اعرف وكاءها وعفافها، عرفها على حقيقتها، عرفها على حقيقتها، فإذا عرفها على حقيقتها هنا لزم على من وجدها أن يعطيها لصاحبها. فإذا ما وجدها بعد سنة فعليه أن ينتفع بها وتبقى عنده إيش؟ ها؟ تبقى عنده دينا. هو عرفها سنة، بعد سنة ما جاء الرجل، ماذا يفعل؟ على أن ينتفع بها وتبقى عنده دينا. إذا كانت هذه من ذات القيمة التي لا تتلف، أما إذا كانت من الأشياء التي تتلف، كان يجد الرجل الحلوى الكثير أو يجد الشاه ما يستطيع أن يعرفها ربما سنة، وما يستطيع أن يعرفها سنة، قد يجدها كبيرة، فله أن ينتفع بها. لهذا قال هي لأخيك أو للذئب، بمعنى لك أن تستفيد منها، لك أن تأكلها، أو هي لأخيك أو للذئب، والمقصود إن تركت أكلها الذئب فأنت أولى بأكلها. فإذا أكلتها وجاء صاحبها فلا يلزمك شرعا أن تعطيه قيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها لك حتى وإن لم تعرفها لمدة عام. لقطة هذه لأنها ماذا؟ لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، التيس، غنم، شاة، دجاجة، طير الذي لا يطير، وهكذا. لكن لو أنك تنزهت عن ذلك فأكلتها ثم بعد ذلك إن وجد صاحبها أعطيته قيمتها فهذا أفضل وأحسن، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكذلك أيضا لو أنك تصدقت بها أيضا بنية من أضاعها فكذلك، لأنك ما وضعت شيئا للغير إلا ولك إيش؟ إلا ولك أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم اللقطة إلى ثلاثة أقسام، ولهذا يقول زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، هذا فيما له قيمة، هكذا القسم الأول. فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. وضحنا هذا المعنى، هذا يلزم فيه أن يعرفها إيش سنة. ثم ماذا قال؟ فإن لم تعرف فاستنفقها أي لنفسك، ولتكن وجعة عندك، استفد منها. فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه، أي بالمال أو بشراء ما هو من جنسه. هذه أولى. وسأله عن ضالة الإبل، هذا القسم الثاني وهو الذي يدافع عن نفسه. فقال ما لك ولها، دعها، هذه تمشي في الصحراء، تمشي في الغابات، تمشي تدافع عن نفسها وتعرف الطريقة حتى تصل إلى من؟ لصاحبها. ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وثقاءها، معها الحذاء الذي تمشي عليه ومعها السقاء، وتعرف تستقي وتعرف تأكل وتشرب، تركها ما تموت أصلا، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها صاحبها. وسأله عن الشاة وهي مما لا قيمة له، أو الشيء الذي إيش الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ربما يهلك ولا أن تأخذه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، بمعنى إن لم تتركها وأخذتها فهي لك، وإن تركتها فيأكلها الذئب ولا تنتفع أنت ولا أخوك. في إشكال يا أخوان في هذا الباب؟ ها؟ إن مع حذاء معنى أنها تمشي وتستطيع أن تأخذ الطرق دون أن يأتي لها السباع ويقضي عليها، بخلاف الشاة إذا جاء السبع فإنها مباشرة تكركر مكانها، عاد تستطيع تتحرك، مش تكركر تضحك، يعني تكركر يعني خلاص تخضع تستسلم. ها ها الشاة تعرف لكن لا يشترط فيها السنة. وهذا التعريف ليس على سبيل الإلزام، ولكن تعرف في بداية الأمر ذلك لعل صاحبها موجود، فربما تخرج الشاة من البيت يقول للضان ما شاء الله هذه لقطة، وهي حق الجار، ربما أخرجها من أجل أن ترعى وهو يراك وأنت لا تراه، تأخذ هذه اللقطة، أنت سارق، لا عليك أن تنظر أولا لها صاحب أو كذا، لكن نقول لا يشترط أن تعرفها إيه لمدة عام. من يسأل؟ أه؟ ما هي الشاة؟ لا تدخل فيما له قيمة، لكن فيما له قيمة مما لا يدافع عن نفسه. ما هو نحن نقول تقسم إلى ثلاثة أقسام، ويمكن أن نضاف هذا القسم ويقال قسم الرابع، لا يمنع، لا مشاهدة بالاصطلاح. أين فالمسواك والصوت والرغيف، وهذا يؤخذ وهذا يعرف قليلا الذي ينتهي، وذاك يعرف سنة، وذاك يترك ولا يعرف، وهو الذي يدافع عن نفسه. نعم ها ها ما هو الذي لا قيمة له؟ هو يختلف من عرف إلى عرف ومن بلدة إلى بلدة. أحيانا الرغيف يكون له قيمة، لو ضاع هذا الرغيف في بلدة من البلدان التي فيها الجفاف والتي فيها الفقر، والتي إذا وجد فيها الرغيف هذا الرغيف يقسمه الرجل لمدة يومين، هذا له قيمة أم ليس له قيمة؟ له قيمة. إذن لكل قوم عرف، فهو يختلف من بلدة إلى بلدة، البلدة التي فيها غنى لها عرفها وتلك لها إيش عرفها. واضح هذا؟ الأمور تقدر بواقعها. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حق به المسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصية جلدي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حسبك. حديث عبد الله بن عمر يتكلم عن الوصية، وهي العهد الخاص بالتصرف في المال أو الأشياء المختلفة يوصي بها الشخص قبل موته حتى يتصرف بها بعد موته. الوصية واردة في الكتاب والسنة، فأما في الكتاب فقوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وأيضا كذلك السنة هذا الحديث، وقد وقع الإجماع على جواز الوصية. لكن تنقسم الوصية إلى قسمين: إلى وصية واجبة وإلى وصية مستحبة. فالواجبة أن تكون عندك الودائع والأمانات، يجب عليك أن تكتب هذه الوصية، أن هذه الأموال ليست لك، هي لغيرك، وإن مت ستسأل عنها كما قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأما القسم الثاني وهي الوصية المستحبة، وهو أن يوصي الشخص بأي شيء من ماله كي ينفق في وجوه الخير، هذا من الأمور المستحبة، يستحب للشخص أن يكتب وصية في ذلك. وعلى ذلك فحديث عبد الله بن عمر يتكلم عن هذين القسمين، عن الواجبة وعن المستحبة. يقول ابن عمر عن رسول الله قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. بمعنى ما ينبغي له أن يؤخر هذه الوصية، إذا وجد عنده شيء لا بأس أن يتأخر ليلة أو أن يتأخر ليلتين، لكن لو جاء الثالث اليوم الثالث أو الليلة الثالثة فعليه أن يكتب هذه الوصية وأن يجعلها عند رأسه، أو أن يجعلها في مكان ما يخبر أهله إذا مت فتلك وصيته. المستحبة والواجبة. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. عندي وصيتي الواجب منها والمستحب. الواجب منها والمستحب. ولذلك فقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أي خير؟ الواجب المستحب. عام، فقد يترك خيرا هو له وقد يترك خيرا هو لغيره، الودائع والأمانات. فلا يحمل الحديث على أنه في الواجب. نعم، بعض الفقهاء قال إنما هذا الأمر في حق الواجب الذي ورد في حديث ابن عمر، لكن يجاب عليهم بقوله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية. هذه الآية ما بينت هذا الخير أهو له أم لغيره، فإن كان لغيره فشيء مفروغ منه فإنه يدل على الوجوب، وإن كان له فهذا أصله من المستحب بدليل ما في الآية، بل الآية تدل على ماذا؟ تدل على المستحب، تدل على المستحب. ها، إن ترك خيرا للوالدين. هنا نجد أنها في حق المستحب، فلهذا نقول تنقسم إلى قسمين، إلى مستحبة وإلى واجبة. فإذا مات الشخص وما أوصى، هل يكون آثما؟ الجواب لا يكون آثما، إلا إذا كان في المال الواجب الذي عنده من الودائع، أنه سيسأل عنه. أما رجل مات وما ترك وصية، ثم جاء الورثة ورثوا ماله، فهذا شيء راجع له. الشيخ ما هو قوله المستحب يبيت ليلة أو ليلتين؟ لو كان واجبا فلزم أن لا يبيت لا ليلة ولا ليلتين، هكذا. ثم بعد ذلك، ما حق امرئ مسلم له شيء يصيبه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ هذا كله من باب المبادرة الأسرع. نعم. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشكر يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث يا قلت فالثلث قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثك كأغنياء خير من إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتدفقون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتي. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الفارس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس رضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. هذان حديثان يبينان المقدار الذي يجوز الوصية فيه شرعا، وهو الثلث أو الربع. فحديث سعد بن أبي وقاص سبق وأن شرحناه في شرحنا على رياض الصالحين، وسعد بن أبي وقاص كان على فراش الموت بعد أن هاجر إلى أو بعد أن جاء إلى مكة من المدينة حجة الوداع، فكان على فراش المرض، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد من أهل التجارة والمال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمت ما بلغ بي من الوجع، وليس لي إلا ابنة، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكن أن يترك لهذه البنت، فقرر أن يجعل لهذه البنت الثلث وأن يتصدق بالثلثين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشطر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الثلث، تصدق بالثلث، فقال الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم يقول سعد: هل أخلف يا رسول الله بمعنى قهرا في البلد الحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض سيرتفع عنك وستخرج من بلاد الله الحرام، وينفع الله بك الإسلام والمسلمين ويضر بك آخرون. وبالفعل سعد بن أبي وقاص فتح بلادا كثيرة وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، وانضر المشركون بسبب جهاده والفتوحات التي كانت عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي لسعد بن خولة أنه ما كان يريد أن يموت في مكة، وكان يريد أن يرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمات في مكة. ولذلك رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، وبشر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو سعد بن مالك، بشره بأنه سيبقى وسينفع الله سبحانه وتعالى به. والحديث يدل على أنه ينبغي للرجل إذا أوصى ألا يزيد في وصيته على الثلث، وأن يجعل ما بقي من المال لورثته. يقول سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، بمعنى يزورني، عام حجة الوداع، وهي الحج، وهو العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة واحدة في حياته. قال: عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من المعترى، وأنا ذو مال، صاحب مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، أي النصف، يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، أو قال كبير كما في بعض الروايات، شك الراوي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، أو أي تتركهم، عالة، أي فقراء، يتكففون الناس، أي يطلبون الناس من ينفق عليهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهي هذا الثلث أو ما دون، إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. بمعنى: بل يا سعد، لو أنفقت على زوجتك ووضعت شيئا في فمها بنية أن تتقوى على طاعة الله، أو بنية أن تؤكلها المال الحلال، فإنك مأجور، كما جاء في الحديث الآخر. قالوا: يا رسول الله، أيضع أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها إيش؟ كحرام. بمعنى أحيانا ربما النفقة الواجبة التي تجب عليك في أقاربك والشيء المباح الذي هو مباح ربما تؤجر، متى؟ إذا صدقت النية. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، بمعنى قهرا في البلد الحرام؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف، بمعنى وأنت ستخلف وستخلف، حتى ينتفع بك أقوام وهم المسلمون بهذه الفتوحات التي كانت من سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد أعز الله سبحانه وتعالى بفتوحاته وما قام به من جهاد في بلاد فارس، وعز الله به الإسلام في مواضع عدة. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام انتفع به المسلمون، ومن ذلك أنه فتحت بلاد فارس على يديه، ويضر بك آخرون وهم أهل الكفر، فقد قتل فيهم ومحق في حياتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أمضي هجرتهم التي هاجروا من المدينة إلى مكة، وأمضي بها حتى يعودوا. وهذا كما قلنا لكم هجرتهم هنا المقصود بمعنى الخروج، أي الخروج من المدينة إلى مكة ثم العودة، لأن هذا الكلام وقع ماذا؟ عن حجة الوداع. ما يظن الظن أن هذا كان قبل. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تردهم في دعوته، ولا تردهم على أعقابهم، لا تجعلهم من المرتدين. لكن البائس أو أيضا لا تردهم على أعقابهم بمعنى لا تمنعهم من أن لا يرجعوا إلى المكان الذي هجروا منه، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، كان سعد يود أن يذهب ويعود إلى أرض المدينة. واحد يتكلم لا سعد بن خولة مات داخل مكة، رساله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الراوي، لأن الصحابة كانوا يريدون أن يرجعوا إلى المدينة وأن يقوموا بالجهاد والفتوحات وأن يمكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فيسر الله عز وجل أن سعد بن أبي وقاص كتب له أن مات سعد بن خولة مات في مكة، فرث النبي صلى الله عليه وسلم، فصادف سعد سعدا. ايه ها رضا حزن، اي نعم يحزن على فلان. الحديث الثاني هو حديث هو التعبير عن الحزن والحزن، فلان يرسل فلان ما انا حزن عليه، والتعبير عن الحزن كيف يتم؟ اظهار الحزن فقط، يعني الان رجل مات انت تظهر له الالفاظ، ام انك تحزن لموت فلان؟ وعرف الماء بالماء. هو الأصل الرثاء تعبير عن الحزن، لكن فيه حزن، قلنا فيه حزن والله. نعم هو الأصل التعبير عن الحزن. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث ثلث كثير. ابن عباس ماذا فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم أنه لا يجوز الوصية بالثلث، أو أنه ما ينبغي الوصية بالثلث، وأن الأصل ما دون الثلث، لأن صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير، فقال من أراد أن يوصي فليوصي ما دون الثلث. فنقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا، فنأخذ بهذا الإقرار. وقوله الثلث ثلث كثير بمعنى الثلث كثير مبارك، يبارك الله عز وجل فيه، وذلك لأنه كثير بالنسبة لكونه يحمل ثلث التركة. فعبد الله بن عباس فهم هذا الفهم، وهذا فهمه رضي الله عنه. إذا كان ماذا إذا وافق الورثة، هو الأصل لا يشترط في الوصية استئذان الورثة، لا يشترط. إذا كان بأكثر من الثلث ورضي الورثة فطيب، لا إشكال فيه إن شاء الله ولا حرج، وعلى ذلك الجماهير من أهل العلم، الجماهير من أهل العلم على هذا ما دام الورثة وافقوا. ومسألة أخرى: ما إذا كان الميت ليس له ورثة، هل يجوز له أن يوصي بأكثر؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والأحسن أن الرجل يكتفي بالثلث سواء له ورثة أم ليس له ورثة، الجماهير يقولون الثلث ثلث كثير، إنما في حق الورثة بدليل إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم على أن يتكففون الناس، فحملوا على هذا. واستدلوا أيضا كذلك بحديث أبي بكر: يا أبا بكر ماذا تركت لهم بعد أن أنفق مالهم كله في سبيل الله؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. لا تراجع علي العربية أستاذ حتى في الدرس العربية، نعم قد نخطئ لكن هذا واضح. فهنا يجاب عن حديث أبي بكر أن هذا كان في بداية الأمر، أما وقد جاء حديث سعد بن أبي وقاص فإنه يجمع بأن ذاك قد سبق وأنه يعمل بهذا. هل يدل على النسخ أم لا يدل على النسخ؟ صحيح أنه لا يدل على النسخ، لكن إمكان الجمع أن يقال هذا بداية الأمر أو أنه صرف من ذلك الحال إلى هذا الحال. في باب الفرائض أو نتركه إلى غد؟ طيب ماذا؟ ما فهمت منك، ما بقي وقت. نأخذ حديثا واحدا، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث في كتاب الفرائض. ما هي الفرائض؟ الفرائض هي المال الموروث الذي يتركه الرجل بعد موته أو الشخص بعد موته، هذا يقال له فريضة، يقال له ميراث. لمن هذه المواريث؟ للورثة. من هم الورثة؟ على قسمين: صاحب فرض وعصبة، وهناك قسم ثالث وهو صلة الرحم، وقسم الرابع وهو بيت مال المسلمين. فصاحب الفرض هو الذي جاء ذكره مقدرا في الكتاب والسنة، النص للزوج ده لم يوجد له فرع وارث، فإن وجد فله الربع، والثمن للزوجة إن وجد فرع وإن عدم فلها الربع، والأم لها السدس، إن وجد جمع من الإخوة أو وجد فرع وارث فإن لم يوجد فلها الثلث، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وإلى آخره مما ذكر أو مما ذكر بذكر مقادير معينة في الكتاب والسنة. فإذا أعطيت هذه الفرائض لأصحابها فيعاد هذا المال لمن؟ للذكور، وهم العصبة. فلأولى رجل ذكر بمعنى إذا مات الميت عن أم وابن فنعطي الأم السدس، هذا فرض، وهذا الولد وهو الابن ليس له سدس في كتاب الله، ليس له فرض في كتاب الله، فيعطى ما بقي. يعطى إيش؟ ما بقي. هذا يقال له عصبة. فإذا فرضنا لا مات الميت وليس له عصبة وهم الذكور وليس هناك صاحب فرض، فننظر إلى صلة الأرحام، هل له صلة أرحام؟ أعطينا صلة الأرحام. ما وجد صلة الأرحام علينا أن نعيد البيت مال المسلمين. ما وجد بيت مال المسلمين يقوم مقامه الفقراء. حديث عائشة الذي في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له وقيل له: مات رجل وما ترك صاحب فرض ولا عصبة ولا صلة رحم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه بعض أهل القرية، بمعنى أعطوه الفقراء الذين من أهل القرية. فهذا الحديث أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي من الذكور. الرواية السابقة الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وللفرائض بقية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.